بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. شاهدنا الحديث عن الرجعة، وهي من الأمور التي تمثل خصوصية من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين، ومن ثم فهي داخلة في صلب البحث العقائدي. أما التقية وأمثالها مما يأتي من بعض من الآداب التي أدب الأئمة صلوات الله عليهم بها شيعتهم، فهي ليست في صلب الموضوع العقائدي، وإن كان لها مساس بنفس خصوصيات المذهب الإمامي، ولعله هذا يعني ارتباطنا بين ذات المذهب الإمامي وخصوصياته وهوية المذهب الإمامي إن صح التعبير، هي التي جعلت المرحوم الشيخ المظفر رحمه الله يستعرضها بعنوان كأنها من العقائد. ومهما يكون الحديث في التقية مفصل لديكم أو يتفصل لديكم إن شاء الله في المكاتب والحديث أو المطالب الأخرى التي تتناول بعض ما أدب به أهل البيت شيعتهم، يمكن أن تطلعوا عليها بشكل من خلال المطالعة البحث فيها واضح. نتجنب مهما يمكن أن يكون الحديث ممل وفيه تطويل بلا طائل، وتحتاجون فيها إلى توضيح وتعميق، يمكن الإنسان أن يراجعها بشكل مباشر، ويكون من الضروري المطالب به في معلومات الحوزوية في هذه المرحلة من الدراسة، أن يهضم ما هو مكتوب مسطر من قبل الشيخ المظفر رحمه الله في هذه المسائل، ولكن لا تحتاج إلى أن يعني ندرسها بالمعنى أخف للدراسة، يعني أن يكون هناك عرض لها وتوضيح ثم مطالعة لما كتبه الشيخ في المضمون. انتبه بالإمكان إن شاء الله بحكم ما انعرف يعني من مستويات الأخوان، بالإمكان أنه من خلال المطالعة يهضم هذه المطالع بالتفصيل، ومن ثم ننتقل إلى بحث المعاد اللي هو الأصل الأخير من أصول الدين. ولكن قبل الدخول في بحث المعاد، أحب أنه الأخوة فيما تقدم من البحوث العقائدية يحاولون أن يراجعون أو يقفون عند كل توقف أو شبهة أو تساؤل في نفوسهم ليطرحوه، لأنه إحنا اللي نخبركم منهج الحوزة يقف في دركه الكلامي العقائدي عند هذا الحد. الإنسان كل ما تتوسع مداركه كل ما تصير حاجته للعلم أكثر، تتوسع قدراته فهمه، ولهذا تجد أن الأكثر سعة في فهمه واستيعابه يكون أكثر إثارة للشبهات وأكثر إثارة للتساؤلات. هذا فرد أمر طبيعي، وهو الإنسان حينما يرصد نفسه في البداية تعلم ما كان عنده شبهات، بعد ما تعلم قامت تبدو عند بعض الأسئلة والشبهات تساؤلات من دون أن يكون ذلك معبر عن خلل والعياذ بالله في نفس إيمانه، وإنما هذا ينشأ من سعة قابليته وقلة معلوماته. سعة القابلية وقلة المعلومات من أخطر آثارها أن تبقى الشبهات معلقة في النفس، والشبهة من تتعلق في النفس تبقى وتساؤل مضرة على المدى البعيد في دين الإنسان، حتى لو هو تصور أن يطوقها أنه يقول إن هذا القلب إحنا أدنى في التوقف بالأمور الأخرى مثل نوع من التوقف، لكن هو من الطبيعي جدا أنه تبقى يكون لها دور الأربع في إيمان الإنسان تدريجيا، فتأثر بشكل تدريجي على إيمان. ولهذا نجد أنفسنا حينما نقرأ دليل جديد، هذا شاهد على المعقول، حينما نقرأ دليل جديد على أمر لم يكن بذلك المستوى من الوضوح، يجب أن نقرأ هذا الدليل نعيش حالة رضا وحالة استقرار واطمئنان نفسي ما كانت متحققة لدينا قبل قراءتنا لهذا الدليل. هذا معناه المسألة النفسية القلبية الإيمانية مرتبطة جدا للمسألة العلمية الذهنية. فمن المهم جدا ها هنا نحن نؤدي واجبنا بأن نقول السؤال في كل ما تقدم من النبوة وإلى الآن. طبعا السؤال بالنسبة للأخوة اللي كانوا قد حضروا هذه المطالب إما مباشرة وإما استماعا للتسجيل، أما إذا واحد بعض المطالب مثلا هو موجودة في ذهنه فالسؤال أيضا يعني محل قبول وعلى العين والرأس، ولكن بعض الأحيان يمكن حل السؤال من خلال مراجعة الأحاديث السابقة، فبعد مراجعة الأحاديث السابقة أو في ظرف مراجعة الأحاديث السابقة إذا كان عند الإنسان شيء من القبول هذا إحنا نتقبله. أما الآن يعني نجد أن هذا كان يحتاج إلى حديث جديد، هذا ما كان سؤال، هذا كان يريد إعادة لمطالب جديدة، فهذا الأمر بعد ما دام بالإمكان استيفاء بطريق آخر أيسر للطرف يكون بعد ذلك الطريق هو المتحدث. أما ما عدا ذلك فكل سؤال حتى يريد ينتظر أيام أو أسابيع عند هذه القضية عند التساؤلات اللي عند الأخوة، هذا ليس بكثير على أهمية المسألة. فإذا ما كان هناك أسئلة إحنا نمضي عن المرضى على المطالب كما كنا نفعل. ثم هو جواب الأخوة أخوكم أسئلة أو لا؟ شنو هو الجواب الآخر سيد عن مالك؟ أنه الله سبحانه وتعالى قد يكون يقدر أن يكون قائم مثلا قبل الإمام المهدي يقوم الإمام. نعم وين الغموض؟ يعني شخصون مولد الإشكال حتى أنا نقدر نجاوب عنه. تقدم عيد الحدث السابق ولا عادة ما بينها يعني صار شيء جديد. فاحنا نجد النتيجة نجد ظاهرة، هاي الظاهرة اكو اشكال في تحققها انه الائمة كانوا يربون اصحابهم على الانتظار صحيح، وكان الاصحاب يستجيبون لهذه التربية ويتفاعلون معها، هذه في القضية هذه. هل هناك اشكال في تحقق هذا الامر او ليس؟ لا يوجد اشكال، هذا الامر كان موجود صحيح. يبقى انه اولا لماذا الائمة مثلا لماذا اصحاب الائمه ما طرحوا الاشكال هذا اللي احنا الان نطرحه باعتبار صار عندنا واضح ان الامام القائم هو الامام الثاني عشر عجل الله تعالى، فهذا ما طرحوا. لابد يكون عدم طرحهم لاحد امرين، اما لانه يحتملون ان يكون الامام القائم هو نفسه يعني ما كان واضح عندهم حتى هذا التقدير، او كان واضح عندهم هذا التقدير ولكن ها هذا التفجير كان يمكن أن يمحى بأن يعذب الله سبحانه وتعالى الفرج في أيامهم في زمانهم. من طرح هذا السؤال؟ هو عدم طرح هذا السؤال دليل على أنه هذه المشكلة ما كانت موجودة بالنسبة لهم. من هم تلاحظون يعني بعض الروايات تحدث بشكل مفصل، يمكن رواية عمار تحدث بشكل مفصل ومناقشة تصير بين الإمام وبين هذا الصحابي اللي من أصحاب العلم وصلوات الله. هذا السؤال أصلا ما مطروح. لا يعني هذا الاحتمال مو فرد احتمال وارد، قد يكون من طرحات وفاعل بس احتمال كلش ضعيف، لأنه هيك مسألة بهذا المقدار من الأهمية الناس يسألون عن خصوصياته. ومن أوضح الأمور نحن نفترض أنه ذاك الوقت كان من أوضح الأمور أن الإمام الثاني هو الإمام الثاني عشر، طبيعي راح يرد السؤال، ليش ما ورد السؤال؟ معناه ما عنده موضوع، معناه منشأ السؤال ما كان موجود أبدا. يبقى ليش ما موجود؟ لأنه أصل كون الإمام الثاني عشر هو الإمام القائم، هذا قد يكون كانت القضية مجرد الوضوء، صحيح ورد في روايات متعددة، ورود في روايات متعددة ما يعني أن هذا كان موجود عند عامة الشيعة، يعني العلم، شيوع العلم، علم أهل البيت، بين الشيعة ما كان بهذا المستوى اليوم من ناحية الكم. قد يكون كان هناك بعض أصحاب الأئمة بلغوا من العلم درجات عالية قد لم يبلغها أحد في زمان الغيبة، مثل زرارة، مثل يعني هذا الطراز مثلا محمد بن مسلم وزرارة أجلو أمثالهم. قد يكون هؤلاء وصلوا من العلم إلى هذه المراتب، ولكن حال العامة ما كان موجود بها هذا الانتشار بالعلم. إنسان من يستقرأ تاريخ الأئمة صلوات الله عليهم يجد أصلا هناك حتى حالة ارتباط واختلاف في حتى مسألة الإمامة. ناس يشايعون أهل البيت، يحبون أهل البيت، ولكن ما شخصين الإمام بشكل واضح، وإنما يتبعون مثلا كل من يحمل السيف، كل من يزور، كل من كذا. بعد هذا يسألون الإمام، الإمام أيضا محترم مقدس عندهم، لكن كانوا من أهل هذا البيت. إلا البعض من تلاحظون يحبون هذا الأمر، هل أنه قد اطلع على هذا الأمر من أهل هذا الأمر ما أشبه ذلك، يعني كان لهم يأكون القضية بتفاصيلها بحذافيرها مثل ما هي اليوم الآن واضحة ومميزة عند العامة. ومن نقدر نفترض حتى لو وجدنا روايات، من نقدر نفترض أنه الروايات ما كانت يعني كان هذا الأمر منتشر. ثم حتى لو التساؤل يبقى، يعني نفترض التساؤل، نقول التساؤل بالنسبة إلى هؤلاء الخاص، التساؤل موجود أبدا، كيف كانوا يردون من قبل الأئمة على الانتظار مع أنهم هم الخاصة يعلمون التفاصيل، أنه يعلمون أن الإمام المنتظر والإمام الثاني عشر، مع ذلك يردون على الانتظار. هو نجد تربيتهم على الانتظار إشعار من الأئمة، يعني نجد لخص الجواب كثيرا، نجد تربيتهم على الانتظار وتأكيد الأئمة على لزوم الانتظار، وهذا إشعار بأن القضية كان فيه مجال انه يتقدم ظهور الامام ويتقدم ثاني الامام. من واحد يقول لك انت اتوقع من عندي هذا الامر، يعني هذا الامر ممكن انه يحدث صحيح ولا تقول لك اتوقع، هو نفس قوله، هو دي دلاله ميزانيه على ان هذا الامر ممكن ان يحدث صحيح. اما يقول لك انت تتوقع هو من اصل الامر وهذا ما ممكن ان يحدث، فتحس إذا يعني إذا تعيش هاتين الحقيقتين، حقيقة أنه يطلب منك التوقع، وحقيقة أن المتوقع ما ممكن أنه يتوقع الآن، هل يصير أشياء على التهافت في نفسه؟ فلا بد أنه لا التهافت، يعني ما وجدنا في الروايات اللي تدعو للانتهاء، لا بد أنه هذه القضية ما كانت موجودة، والأقرب في حل القضية أنه كان ممكن أن يتقدم ظهور الإمام وقيام الإمام باعتبار هذه المسألة ترتبط برحمة الله سبحانه وتعالى ونصرته للمستضعفين للمؤمنين، وهذا النصر قد يكون إذا اجتمعت شرائعها الله سبحانه وتعالى يعزم بها. كما أن احنا اليوم بالنسبة يوم نعيش مشكلة شبيهة تلك المشكلة، احنا اليوم نعيش ضرورة انتظار صباح مساء والعلامات صحيح؟ العلامات من نافذة بحد نفسها تفترض أن هناك فاصل زمن بعد ما ينتجم مع الانتظار صباحا مساء، ينتجم مع الانتظار في كل سنة من سنة صحيح؟ على الأقل مع الانتظار بكل الانتظار السنة والانتظار الصباح المسائي بهذه يعني بهذه العجلة وبهذه الطرق. ولكن مع ذلك احنا على أساس إمكان البداء وأنه ما عبد الله. يعني الثقافة البدع كان الأئمة خواص أصحابهم يثقفون أصحابهم على ثقافة البدع، ما عبد الله بشيء كالبدع. بعض الروايات من هذا القبيل أن الإنسان دائما هو يتوقع من الله يكون هذا من المصادر حسن الظن بالله وتوقع الخير من الله سبحانه وتعالى. حديثكم بعدة فقرات. فقرة الأولى قضية الثقافة الإسلامية معاصرة، أنه في كثير من يعني كتاباتها طابع حسي يحاول يربط الأمور بالحس. هذا من جهة إلى مبرر، لأنه اليوم يعني الوضع العام الثقافة العالمية يتجه باتجاه حسي. فإحنا إذا نريد ننتشر الناس كخطوة أولى باتجاه الإيمان بالغيب لازم نبدأ معهم هذه البداية، فهذه كبداية بداية صحيحة. أما الوقوف عندها كنهاية هذا يكون من أخطأ الخطأ، لأنه المفروض أن الثقافة الدينية الإسلامية بالخصوص تتمثل بحالة القرآن، وإحنا إذا عشنا هاي الحالة اللي مطبوعة بالطابع الحسي راح نصير بعيدين عن القرآن، ونقرأ القرآن ومن ارتاح من القرآن إلا عند الآيات التي تتحدث عن الآيات الكونية وعن القضايا الاجتماعية. أما ما عداها من الأمور الغيبية ومن الحديث عن المعاد اللي هو القرآن من أوضح الأمور دي، إذا واحد يريد يقول من أوضح أهداف القرآن شنو هي، هي أنه يركز ثقافة الإيمان بالمعاد. الإيمان باليوم الآخر وبالرسل وخصوصيات الرسل. يعني طبعا بعد الإيمان بالله وأصل يعني وجود الله وصفات الله سبحانه وتعالى وهذا التأكيد البالغ عليه، والله سميع عليم والله بصير بالعباد والله غفور رحيم والله، دائما تجي الآية بالأخير تختم بهذه الطريقة. فإحنا قد يكون نعيش في حالة يعني عدم انسجام، نقول يعني رفض والعياذ بالله، نعيش حالة عدم انسجام مع هذه الفقرات من القرآن. معناه طبعا إحنا في هذا الوضع احنا في حالة بعيدة عن ما ينبغي ان نكون عليه، اعتبار هو القرآن هو المطق خلافة حوله، والقرآن احنا من نريد نثبته للناس كبداية دائما نركز البحث العقائدي ادنى بحث كيف نطرح للناس العقائد هو يكون نأكد عليه فيما سبب. الان بعد بالتدريج من بينا عدة نماذج وتطبيقات للقاعدة اللي كنا نذكرها، بعد شفنا ما تضرر نأكد عليه لانه اصبحت ان شاء الله من الواضحات البديهيات عند الفقه. فاحنا عندنا مرحلة الحديث عن العقائد هذا قد يكون يصير الى شراقة وخصوصيات، مرحلة اعتقادنا احنا مرحلة اعتقادنا لا بعد لازم احنا بالتدريج نتجاوز عليها. يبقى انت شلون تقولون شلون تتجاوزون الحالة؟ تفترضون ان الحل لتجاوز هذه الحالة الحل يكمن بانه نتلقى مجموعة من المعلومات اللي هي تركز على الجوانب الغيبية ونحاول نتقبلها كتصورات ولا كتصورات، مو نؤمن ونؤمن به تصديقا بشكل كامل قطعي، نتقبلها كتصورات تدريجيا هي هذا راح تمثل بالنسبة لنا اشبه بحالة راح اصرح يعني بامر ما اصرحوا انتم وكان هو يلوح من كلامكم راح تسببون لك حالة غسيل دمار لما علق من اذهاننا من طبع حسي، ثم بعد هذا نبدأ نبني من جديد. هذه الحالة مصحية مو علمية، هذه الحالة هي التي تتضمن في المغالبة، لانه انا اذا كنت تأثرت بالطابع الحسي وتصورت انه تعلمت انه الكون ويقف اذهاب وعيش حالة الاستغراب دائما من كل ما يبتعد عن الحس ويبتعد عن التجربة بشكل مباشر يصير عن جهة الاستغراب. إذا طبعت على هاي الحالة، هاي الحالة مو مبرهنة مو صحيحة خاطئة، هي الواقع خاطئ، فأنا لازم أواجهها بقوة وبحجر وبصراحة مع نفسي بالغة وصراحة مع أستاذي أيضا بنفس المقدار، وإلى أن أوصل إلى نتيجة أنشوف هذا حقيقة لم يكن حقيقة. ثم بعد هذا أنا أبقى على نفس النفس، يعني هذه طريقة أخرى، هذه الطريقة الأخرى هي الأنجح، هي اللي تجعل الإنسان يحس نفسه صادق مع نفسه، مو غالب نفسه، يحس نفسه على بصيرة، على أرض قوية صلبة، لأنه هو كل خصوصيات هذه الأرض هو بحثها وجربها مثل ما تتجربون لكم في الجامعة. نفس الشيء. هذا أيضا ضروري. فأنا أجي أدخل عدة مرات محذرين من هذا الحال. وبشكل بتأكيد بالغ بعد هذا انت تجون وراء مثلا سنتين من الدرس العقائدي تجون الى في نفس المجلس اللي هو دائما احنا كنا نطرح بها القضية خطورة الدخار والاستدلال على خطورة القضية، تجون تقولون انا شفت الحالة الحسنة هي هذا، هذا برشي مستغرب من أجل لانه تجاوزون على ما احنا بينا، احنا من كنا نقول ان هذه الامور راح تبقى تنخر بالداخل يصير اثرها مثل اثر الارض ونذكر شواهد على هذا، نجيب امور اللي تشهد على هذا اللي نقول، انتم نفس هذه الشواهد عشان نقول هذه الطريقه في تحصيل العقيده مو صحيحه، هذه الطريقه الاخرى هي طريقه تمرير المعلومات بشكل سريع ومكثف الى حد يحاول ان ينسينا طبعنا السابق او طبعنا المادي اللي هو يمثل يعني طبع مادي بالانسان، مو طبع يعني طبع الانسان بما هو انسان، لا طبع الماده بالانسان، طبع تعلق الانسان بالماده، فهذا راح ينسينا يا حتى احنا من جديد راح نبدا، وهذه القضيه مو صحيحه، لانه انا قد يكون من خلال هذه التمريرات اللي تمر علي هي قد تكون امور مو صحيحه، امور ما لها واقع، وانا بالتدريج راح اؤمن بها ايمان ناشئ من كثره تلبسها في ذهني. فبالنتيجه انا ما راح اؤمن بالحقيقه. انا اللي كنت اريد ابني ايماني على يعني المذهب الحق بهذه الطريقه بعد 10 سنين اذا ثبت ان انا بنيت ايماني على هذا من خلال الضجيج اللي مر علينا من هذه الكلمات بحيث غسلتني دماغي حولتني الى قانع بهذه الامور، قانع قناعه الذين يتبعون الناس، الذين يقلدون الآخرين، الذين يحبون أن يكون حالة مستقرة مو حالة مختلفة مع ما حوله. فأنا من أول تبدأت الناس بهذه الأمور، وحتى مثلا أصير حالة أحصل حالة الاستقرار، حالة الطمأنينة. هذه الحالة مو صحيحة، بالعكس أناقش بقوة، وكما وكأشد ما يكون النقاش الى ان انصر للحقيقه. اذا انصرت للحقيقه ذات التي تصير العدم الدولي دور كبير، راح يصير لقراءه القران دور كبير، راح يصير لمطالعه الروايات اللي تتحدث بشكل تفصيلي عن خصوصيات العقائد دور اساس في استجلاء هذه الامور، راح يصير لكثره التكرار هي نفس الحقيقه على نفس الانسان من خلال مباحثه، من خلال تبليغ، من خلال كتابه، من خلال حديث شخصي مثلا مجلسي، هو هذا راح يكون لها ايضا اثر في يعني هذه عمليه يعني تمرير هذه المعلومات على الذهن بشكل مكثف، هي لها فائده بس مو نفس هذا الشرط، مو مقتضى نفس ما عن السن هو المنشا بالاعتقاد، لانه ما اقدر ما اصير عندنا البلوغيات مثل فيها باطله، ولكن هي نفس تخيل في الوصول الى اقناع الاخرين به الا هذه الطريقه. صحيح؟ ان تشوفوا ثقافة الكذائيين اللي احنا كنا مبتلين بهم بالعراء، ذول شنو هم؟ شلون كانت طريقتهم؟ ما عندهم دليل اصلا. انت اقرا كتبه، دور على دليل، مثل دليل، هو يحاول يضرب على اوتار حساسه في نفسه بجانب الوطن، جانب القوم، جانب كذا، يصيغ لك هاي الامور بصياغات معينه، وبالتدريج شوي شوي هو من خلال هاي عمليات التكييف الاعلامي والتكييف بالمطالعه والتكييف بالطريق بطرح غير المستدل، بالتدريج يولد عندك فرد شبه قناعات او فرد قناعات مبدئيه اوليه ان صح التعبير. وانا قد يكون هذه الامور اللي اخذها انا في اداره نفسي هكذا اقتناع، المفروض اقف موقف الشكل الموضوع اتجاه العقيده اللي اعتقد بها قبل ما اعتقد بها، قد يكون هذه الامور اللي اخذها هي تكون من هذا السبب. ومن قال ان الحق ها هنا؟ قد يكون الحق هناك. فكيف اكتب؟ ما عندي مسيره الاقتناع الا الوقوف على ارض المنطق اللي انت درسته بشكل مرتب، وعرفت به طريقة الاستدلال الصحيحة اللي تعصم الذهن عن الخطأ، ثم تطبيق هذه القواعد المنطقية الخصوصيات اللي يكون بعض الأحيان اتفاق إلى مناسي الاشتباهات، اتفاق إلى مثلا ضعف بعض الأدلة، ضعف الدليل، نكتب عن ضعف المستدل عليه من هالقبيل، هذول الأمور بدنا نصير تركيز عليهم بذهنهم حتى احنا نوصل إلى نتيجة. أما أنه أنا أكتشف هذا كلش كلش خاطئ يعني. ومضر على الفطور انه مضر. نجي القضية الثالثة اللي انتم تحدثوا عنها استرتوها كتقدير. احنا نستعد. نعم. ماكو احسن من مصدر الكتاب الحوزوي والاستاذ الحوزوي. هو ليش واحد يشتغل على الفرصه؟ ليش يعني يبرد نفسه في البحر؟ يقول انا خل اتلقى، ابقى اقبل بدور المتلقي، يعني يكون لي دور المناقش المحاكي بالمعاقب بشده حتى اصل الى القضيه الاعتقاديه واؤمن بها حقيقه. احسن وهي احسن. اما انه انا ابقى هذا يعني احنا انا اريد ان تجاوبونا على هذا السؤال من وجهه ذهنكم. شلون تجاوبون عنه؟ انه هذه المعلومات اللي جت من عندما دام هي محاطه بالشكوك، قد يكون كلها باطل في باطل. شنو الدليل على انه باطل هذه المعلومات؟ انت من واحد اقرا عليك هذا السؤال، انا اقرا عليك هذا السؤال. هذا السؤال اذا اليوم انت امس كان يجي الى ذهنك كتخيل قد يكون في يوم ما انت تقف مقابل بعض الناس اللي هم عندهم قدره على الاستدلال وهو يفاجئك بهذا السؤال، انت ما عندك جواب. ما دام انت كله تجد في هذه بسيط الشكوك المتكرر في هذا الكم من المعلومات استجابات قوية لهذا الإشكال السوري، أن هذه المعلومات مجملة. من قال بأنها لم تكن خدعة بخدعة؟ من قال؟ شنو الجواب؟ وهذا ما دام الإنسان عنده استشعار، هذا السلام أكيد يطرق الذهن. بس احنا كن جاوب كده رجع يلا استغفر الله ربي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا مو حال، حال انواع العلماء واهل المستعدين انهم يمنتجون يتناقشون. لا تتهيلون القضيه من واحد وصار عنده 20 شك في مساله واحده، خلص يصير عنده 20 بالبدايه طبيعي يصير عنده 20 شك، بعدين زي ال 20 شك هم بنفس المتجذرات كشكوك في امور اخرى متفرعه. يعني العقل حالتها هرميه لكن معكوسه، يعني بدايتها محدوده بعدين تتوسع، هرم معكوس بعد ذلك ان شاء الله تتوسع تصير بشكل عريض. اذا بالبدايه عندي شك، هذا الشك راح يبقى خيط منتج للاخر. اذا لا من البدايه انا قبل 20 شك موتهم في مثلا 3 4 10 جلسات 20 جلسه، جلسه درس او جلسه مناقشه، مو الا بالدرس خارج الدرس ماكو مشكله زين، او مقالعه او مراجعه ولو بارشاد مثلا راجع افلام قضيه راجع الكتاب الفلاني. اذا هيكي ذنبي بالتدريب كله راح ينتهي. يعني احنا اليوم احنا بجد تحدثنا عن البدع بالقضاء والقدر، قد كان عندنا شبهات واشكالات دي. اذا كنتم مستوضحين القضاء والقدر كما يعني كما مثلا ينبغي، اليوم من نقول هاي قضيه تربيه على الرجعه تصير من صغريات حديث البدع، راح تصير عندك القضية جدا واضحة. بالعكس راح تترجح عقيدتك بالبداء من خلال هذا المصداق اللي تسأله في الانسجام واضح مع الحقائق اللي حولك. بينما لم أول هو هذا الأمر غامض. هو اليوم ترى شك، أنت اليوم تشوف عندك 20 شك، طلع عندهم 20 كلهم من الجزرات من تحت. يعني من الأعمق. مثل الفطر بالفن. من يستشفوا المهندسين، يقول على الفطر ما لك كذا، على الفطر. حقيقة ان واحد يشوف بالسعف هذا شغل كبه عميسة زين. ف يعني بعدكم برد شيء اخر بالليل، يعني ما رد اسكتكم انا بالعكس هذا كلامي كله، يعني اريد ان استفزكم حتى تتكلمون، اريد ان اريدكم تتحدثون بقوة. لا تهابون، لا تهابون احد، لا تهابون شخص، لا تهابون كتاب، لا تهابون حضور، لا تهابون زملاء، لا تهابون عقيدة هي كعنوان كبير، لا تهابون طرقوه، لأن هو الطريق الصحيح للمحافظة على العقيدة والخشية على العقيدة هو الموازنة والصراحة. مثل ما أنت من يصير عندك شيء من الاشتباه التباس بتصرف بعض أخوانك، أقرانك بعض أخوانك، إحنا مو نقول الصراحة بعض الإنسان هذا خاطر، لأن الخاطر يصير في خاطر ده. بينما هو في حقيقي المجرد الصحيح الصراحة الهادئة. الصراحة الموضوعية، مو الصراحة بمعنى أن واحد يحاول بأي طريق يتكلم أو بأي طريق يجيب إشكال على أستاذ، لأن الإنسان يريد يجاوب يريد يشوف الأستاذ شلون يجاوب عنه، أو يريد يشوف الآخرين يقدرون يجاوبون عنه، لا لا راح يستحسنون هذا الكلام ويكتبون هذا الكلام غريب ومن هذا الشخص، وطبعا ذلك الأستاذ جاوب عنه. بس هو خوش سؤال من يطلعون يقولون اليوم أجل فلان سأل سؤاله ويحرك الدرس، يعني هو هذا اللي احنا نريده. اما الواحد يسأل حقيقة من منطلق واقعي جدي يفهم القضية بشكل واقعي وموضوعي ويوصل للحقيقة، ما قل حل غير ما شو حل الاخر غير هذا ما موجود. اما انا عزي هاي العملية على كل شيء عملي خطير، وهي مو قضية شخصية، قضية موضوعية. تقول انه كل واحد الى حالته الشخصية، هذا قضية موضوعية، لأنه ما دام بقت هي السكوت مسدس وطبيعة الشك الأكثر هو ينتهي، هي قضايا مترابطة. يعني إحنا شفت شقد إحنا من النبوة من ضرورة النبوة وضرورة الإمام المهدي الحديث الإمام المنتظر. فإذا أنا مواضح ولا تلاحظون بعض الأحيان الأشخاص اللي ما كانوا قبل في أدب حتى إلى أكثر حقهم، لأنه هو ذات ذيك المعلومات ما كان يتحمل. فغاية نقول لا هذه مرتبطة ذاك البحث، ذيك مرتبطة بالبحث الآخر، هذه مرتبطة بالبحث الثالث، حتى من مرتبطة معلومات. أما أنه واحد يقول كان عنده جتين أقوال الشيخ راح ينتهي ويجري بعدين حتى على أولا على فقه الإنسان، يعني أنت عنده تقدم للحجة الشرعية اللي بينه وبين الله في فتاوى في تقليد أكثر، يصير عنده توقف، وثانيا يجري حتى على أخلاقه. يعني الإنسان إذا هو عنده برد مقدار 30% من الأخلاق والتقوى بسبب هذا الإيمان، إذا صار إيمانه أقوى يطرح يضعف يعني وزنه ومرتبته عند الله في قربة من الله سبحانه وتعالى، وقوة ملكة العدالة عندنا تكون هواي أقوى. الحرمات يضيع هذه القضية من أهم الأمور، هو هذا المطلب الأساسي للإنسان ليش يضيع. فهذا يعني أنا أعتبره قرب مكوس، هذا مكوس عن المواجهة. لا أقول هو من جن الأمور، أقول نحن نريد نناقش ليش؟ فمعنى أكو شيء. لا أقول إذعان مع وجود شيء فنسلك من الناس. اكو سقوط اكو اشكالات لولا احنا نقول احنا برا دعاء عندنا فرد حالا كيف ما فرد ادله ما ادري شلون ليش خلينا نجلس نطبق الان نجي نختبر هاي القضيه نختبر برا دعاء نشوف وين اكو تعارض خلي واحد يجي يقول الادله متعارضه مثل هذا بعض الاحيان هو يصور تعارض ليش لان هو ما دقق بالدليل هو نظر الظاهر الدليل خلي يدقق بالدليل راح يشوف له الدليل نشوف بعض الأحيان دليل يعني هو الفرق بين كلام العالم وكلام الجاهل هو هذا العالم من تقرا كلامه كل ما تذكرك به تقتنع به أكثر الجاهل من تقرا كلامه كل ما تذكرك به تجد به تغافل فكون بالبداية احنا نتصور انه اكو فرق مقدار من الاشكال والاشتباه والغموض هنا وهنا هذا مو معناه هو كلام ضعف هذا في اغلب الكلام الانسان يقرا له هو عنده فرق ملكة علمية متوسطة هو راح يصير عنده إثارات وإشكالات وتساؤلات وغموضات لكن مع العالم كل ما يتقدم بالمناقشة أكثر راح يقتنع مع الجاهل كل ما يتقدم المناقشة راح يتطبق جهل الجاهل أمامه فإحنا نقول يعني نقول كتب علمية بالحديث هذا راح يزيدنا قناعة هو راح يجي يستشف يقول إيش أنا ليش يترفع إذا الكلام مو واضح يعني أو مو صحيح نقول هو هذا كلامنا يشمل النفس يعني قضيتنا تشمل النفس حتى في القضايا التعبدية من لاحظ ما نشجع على السؤال عنه مع بعض الأدلة في النقاط حتى بل نفتح مجال حتى علم الشرائع هذا كتاب علم الشرائع كتاب كل أكثر أسئلة أو أجوبة أو بيانات للأئمة في الأمور التعبدية المباركة هذا شيء نافع احنا ما نقول لازم واحد يخضع نفسه ويتعبد بالعقيدة مو معناه انه ليطرح السؤال يعني معناه اذا وصل في بحثه الى نازع ذاته هو صار الحادث دون الاعتقاد لازم قال هو الانسان فالتجاوب يكون في الحقيقة اكثر نوازع ذاتية للحقيقة فإذا عرف العقل فإذا كن يصل العقل دوره من هذا الباب من الباب أنه لا يعني يشوف العملية تطهر على الاعتقاد أو إجبار على الاعتقاد مثل واحد ما عنده حال يصلي يجبر نفسه أن يصلي لا لا هذا تختلف العقيدة غير الصلاة الحالة مختلفة الطبيعات مختلفة لأنه الطهر من جديد بالعكس يولد يعني حالة معاكسة المهم الآن من اليوم إذا اقتنعت بهذا الحديث إذا ما اقتنعت ناقشونا إذا اقتنعت ناقشونا بما أكثر من الإشكالات وإذا اكتبتوا معناه إحنا كنا نبقل ناقشكم معنا يعني نقول ليش ليش تكتبون خلينا نسين إذا أكو فرد قطور مثلا في بعض الأشياء ما قدرنا نتداركها بل نستبدل أكثر نستبدل الأستاذ نجيب أستاذ آخر أكثر كفاءة يعني هي القضية مو قائمة بالكتاب أو أستاذ قلت لكم مو بالدليل وإنما الواقع المستدل بعض الأحيان الإنسان هو يقطع ما يقدر يصيبه غيره يقدر يصيبه يوصل له إذا لا كان فرد منشأ آخر واحد يقول أنا بعض الأمور أخشى أنه أطرحها قد تأثر على الآخرين فنقول هذه بالأمور الحساسة جدا مثل أساس العقائد قد يكون هذه الحالة يعني هالملاحظة به جانب من الصحة وإذا لا بالأمور المتفرعة لا هذا حتى لو واحد وصل غايته وصل إلى أنه رجع ما في دليل عقل أبينا أو هاي الروايات مو ظاهرة مثل أنه ما راح تصير منها غايته الآخر ما راح تصير أجل في الشحكة هذا احتمال هذا كان بعيد يعني بعيد لكن لو فرضنا وصلنا إلى النتيجة أحسن ما أهم ندخره من ضمن والآخرين بعض الأحيان من أنت تسأل وأنا أسأل هم أكاثر النفس ما عرفوا شنو يترجمون فأنت بالحقيقة اتحددت يعني انت اطفحت عن مفهوم نفسه لانه ما استطاع انه يتكلم عن داخل نفسه فانت اعنت اصلا ساعدت في هذه القضيه يعني هذا احتمال ايضا وارد. على كل حال تسألون عن الوقف يعني عدة يعني ايام الى ان نرجع ولو يكون اتخذ مراجعة سريعة للعقد السابقة بالبحر ونتناول الامور تدريجا واحدة بعد واحدة الان نوصل الى نتيجة واضحة. ما وصلنا الى نتيجة واضحة نحاول انه نوصل الى نتيجة ولو مو من خلال الدرس، من خلال مراجعة بعض الكتب او مراجعة بعض العلماء. والحمد لله.